وشيث لم يرسلوا إلى قوم مشركين، ولم يقع الشرك إلا في زمن نوح. فهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم حدث الشرك. فآدم عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بنيه قبل أن يقع الشرك، ولكن وقعت المعصية وهي قتل قابيل لأخي هابيل، وقعت المعصية ولم يقع الشرك. وكذلك في زمن شيث أيضا لم يقع الشرك، وأما في زمن نوح فإنه وقع الشرك. فكان نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، وأرسل إلى بنيه وغير بنيه. يكون نوح امتاز بميزتين، الميزة الأولى أنه أرسل إلى بنيه وغير بنيه بخلاف آدم فإنه لم يرسل إلى بنيه، والثاني أن نوح أرسل بعد وقوع الشرك بخلاف آدم فإنه لم يقع الشرك في زمانه. ولهذا كان نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض وهو من أولي العزم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، في إثبات الرسالة لنوح عليه الصلاة والسلام وأنه نبي رسول، بل إنه من أولي العزم الخمسة، أحد العزم الخمسة الذين ذكرهم الله في آية من كتابه، يقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فنوح رسول ونبي، والرسول الفرق بين الرسول والنبي على الصحيح أن الرسول الذي يرسل أمة عظيمة، أمة كافرة يؤمن به بعضهم ويرد دعوته بعضهم، وهم أهل الشرائع العظيمة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأما النبي فهو الذي يكلف بالعمل برسالة سابقة يرسل إلى قوم مؤمنين، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، مثل داود سليمان ويحيى وزكريا وأيوب. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون. وقال جمع من أهل العلم إن النبي هو من أوحي إليه بالشرع والإمام بتبليغه، والرسول هو من أرسل إليه بشرع من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، فيه بيان وظيفة الرسل وهي النذارة والبشارة أيضا كما في الآية الأخرى. وظيفة الرسل الإنذار، النذارة والبشارة، نذير لمن خالف أمر الله وأمر رسله وكفر بالله ينذرهم وخوفهم من عذاب الله، وبشير لمن أطاع الله وأطاع رسله بالتوحيد. وظيفة الرسل البشارة والنذارة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، يعني أن تخلصوا العبادة لله عز وجل. ألا تعبدوا إلا الله هو معنى لا إله إلا الله، يعني أن توحدوا الله وتخلصوا له العبادة. والتوحيد يكون بأمرين مبني على أصلين: نفي العبادة عن غير الله بجميع أنواعها وإثباتها لله. لا إله إلا الله، لا إله هذا في العبادة غير الله، هذا هو الكفر بالطاغوت. إلا الله هذا إثبات العبادة لله. فالعبادة توحيد مبني على أمرين: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها كفر وإيمان، فيها كفر بالطاغوت في قولك لا إله، وإيمان بالله في قول إلا الله. وألا تعبدوا إلا الله هو معنى لا إله إلا الله، ألا تعبدوا هذا كفر بالطاغوت، إلا إياه هذا الإيمان بالله. هذه وظيفة الرسل، الدعوة إلى التوحيد والنذارة والبشارة، دعوة الناس إلى توحيد الله وتبشير المطيع بالجنة والكرامة وإنذار العاصي والكافر بالنار. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يقول نوح عليه الصلاة والسلام لهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إن استمرتم على كفركم وعنادكم، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، عارضه الأشراف والكبراء والرؤساء: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. استدلوا بثلاث أدلة أو ردوا دعوة بثلاث ردود. الرد الأول قالوا أنت بشر مثلنا، ما الذي خصك بالنبوة؟ لو نزل علينا ملك يمكن، لكن أنت بشر مثلنا. ثانيا أتباعكم والأراذل والفقراء. ثالثا لا نراكم على فضل في الخلق ولا في المال ولا في الجاه. ما الذي جعلكم خصك بالنبوة؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا. وهذه حجة الكفار، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مثلنا بشر، لولا أنزل عليه الملك فيكون معه نذيرا. ما نراك إلا بشرا مثلنا، أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب وتحتاج ما يحتاجه البشر. ولذلك اقترح كفار قريش أن يكون الرسول ملك الله تعالى، ولو أنزل ملكا لقضي الأمر، لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ما يمكن أن يكون ملك بصورة العظيمة، ما يستطيع الناس يخاطبونه ولا يأخذ عنه. لو كان ملكا كان جعله الله رجلا حتى يمكن الأخذ منه ومخاطبته. هذا من رحمة الله بعباده أن جعل الأنبياء منهم من جنسه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يستطيعون مخاطبته والأخذ عنه ومراجعته. ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني أتباعك هم الضعفاء، وهؤلاء هم أتباع الرسل. كما قال هرقل لأبي سفيان لما سأله قال أشراف الناس أتباعه أم ضعفاءهم؟ فقال ضعفاءهم. قال هؤلاء أتباع الرسل. والسبب في ذلك أن الأشراف والرؤساء يمنعهم ما هم فيه من الرئاسة والغناء ومن اتباع الرسول، لأن الإسلام والإيمان يمنعهم من شهواتهم المحرمة وكبريائهم، يقيدهم الإيمان، يمنعهم من الكبر، يمنعهم من العظمة، يمنعهم من استعباد الناس. فلهذا لا يؤمنون بخلاف الضعفاء، فليس عندهم شيء يمنعهم، فهم يؤمنون من أول وحدة. ضعفاء والفقراء هم أتباع الرسل، ليس هناك شيء يمنعهم، بخلاف الرؤساء والكبراء والأغنياء فإنها الجاه والسلطان والمال يمنعهم، لأن اتباع الحق يقيدهم ويمنعهم من شهواتهم، والعمل بما يريدون. فلهذا امتنعوا، قالوا ما نراك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني في أول الأمر اتبعوك من دون روية من دون تفكير. وهذا من جهل، الحق واضح، إذا وضح الحق فإنه يقبل ويتبع. ومن ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإنه آمن بالنبي في الأول وحده ولم يترك. جاء في الحديث ما معناه أن قال ما دعوت أحدا إلا كانت له إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، يعني تأخر، إلا أبو بكر، إنه آمن من أول وحدة رضي الله عنه وارضاه. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادونا بادي رأي وما نرى لإخواننا من فضل فلنظلكم كاذبين، ليس لكم فضل علينا فنحن نظن ونعتقد أنكم كاذبون. والأقرب أن الظن هنا بمعنى الاعتقاد، يعني نعتقد أنكم كاذبون، نعتقد كذبكم. نعم نعم، مكلفين بالعمل بالتوراة، أرسلوا إلى قوم المؤمنين وقد يوحى إلى واحد خاص، لكن ما أرسل إلى قوم الكفار ولا أنزل عليه كتاب جديد، كلف كله بالعمل بالتوراة وأرسل إلى قوم المؤمنين. لا أنبي أنبي أنبي نعم نعم. صلى الله عليه. قال الله تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يقول تعالى مخبرا عما رد به نوح على قومه في ذلك. نعم. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة، وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم، فعميت عليكم أي خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها، بل بادرتم إلى تكذيبها وردها. أنلزمكموها أي نغصبكم بقبولها وأنتم أي نغصبكم نغصبكم نعم الغصب نعم نعم بين قوسين مرفوع ها كأنها ليست من عبارة المؤلف أي نغصبكم نعم أي نغصبكم بقبولها وأنتم لها كارهون. قال تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. يقول لقومه لا أسألكم على نصحي لكم مالا أجرة آخذها منكم إنما أبتغي الأجر من الله عز وجل وما أنا بطارد الذين آمنوا كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم كما سأل أمثالهم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصا. فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية. وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين الآيات. قال تعالى ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له بإذن الله له في ذلك ولا يسألهم على ذلك أجرا بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع فمن استجاب له فقد نجا. ويخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف في خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه وليس هو بملك من الملائكة بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم إنهم ليس لهم عند الله ثواب على أعمالهم الله أعلم بما في أنفسهم فإن كانوا مؤمنين باطنا كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى ولو قطع لهم أحد بشر بعدما آمنوا لكان ظالما قائلا ما لا علم له به. نعم في هذه الآيات رد الله سبحانه بيان رد نوح عليه الصلاة والسلام على قومه حينما قالوا ليس لكم علينا من فضل وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. رد عليهم نوح عليه الصلاة والسلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنا على رحمة من ربي أرسلني الله رحمة الرسل رحمة رحم الله بهم والعباد فأنقذوهم من النار. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة فعميت أنا على بينة على أمر واضح عندي المعجزات والآيات التي تدل على نبوتي ورسالتي ليس أمري خفيا فأنا على بينة من ربي وآتاني رحمة آتاني منه رحمة حيث اختارني بالرسالة وفضلني بها لكنها عميت عليكم أنتم خفيت عليكم وصارت معاماة عليكم ماذا نعمل أنلزمكموها أنغصبكم على ذلك وأنتم تكرهون ذلك. البينة واضحة أنا على بينة من ربك الآيات واضحة والدلائل واضحة والله تعالى هي رحمة من عندي لكنها عميت عليكم وخفيت عليكم فلا نلزمكم بذلك ولا نغصبكم بذلك وأنتم لها كارهون. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يسأل على تبليغ رسالة مالا ولكن أجره على الله لو كان يسألهم مالا لكانوا هذا يشق علينا ويطلب منا مال لكن لا يطلب منهم مال وإنما أجره على الله ويا قوم لا أسألكم مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم كأنهم قالوا أطرد الضعفاء قالوا وما أنا بطارد إنهم ملاقو ربهم كما قال كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم أطرد هؤلاء أطرد عمار بياسر وأمثاله، اطردهم عنك واجعلنا مكان خاص إننا نحتشم أن نجلس مع هؤلاء. فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال سبحانه: واصفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهنا قال سبحانه وتعالى أن نحن قال: ولا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوم تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون؟ من ينصرني من الله؟ أطرد هؤلاء الضعفاء الذين هم على الحق، إذا طردتهم وهم على الحق من ينصرني من الله؟ من يدفع عني عذاب الله؟ ومن ينصرني من الله إن طردتهم؟ وما أنا بطرد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوم تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون؟ أفلا تتعظون؟ ثم أخبر نوح عليه الصلاة والسلام أنه ليس عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب وليس ملكا، ولكنه بشر اختصه الله برسالة. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ما أقول لكم أدعي شيئا ليس لي ولا معطاه، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب إلا ما أطلع الله عليه، ولا أقول لكم إني ملك ولي قدرة كقدرة الملك، بل أنا بشر مثلكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ولا أقول لكم أني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لا أقول لمن تزدرون من الضعفاء إنهم ليس لهم عند الله خير، بل إذا كانت بواطنهم توافق ظواهرهم فهم فلهم عند الله خير. فإن قلت إنهم من قال انه ليس لهم الله خيرا فهو ظالم لنفسه. ولهذا قال: ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول الذي تزري عينكم ليؤتيهم الله خيرا، الله اعلم بانفسهم، الله اعلم بانفسهم هل بواطنهم توافق ظاهرهم وهم صادقون او لا، الله اعلم بهم، اني اذا لمن الظالمين. يعني فحسهم حقهم وقلت له إنهم ليس ليؤتيهم الله خيرا، هذا من الظلم والعدوان. نعم، صلى الله عليك. نعم نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه الله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وإنما كان الذي أوتيه وحيا أرجو أن أكون أكثر تابعا. لا شك أوتي آيات، قال العلماء: ومن أخفى الآيات آية هود كما سيأتي، وآية هود هو أن تحداهم أمة عظيمة يفتخرون بقوتهم وقال ما أشد منا قوة، وهو بشر واحد قال وقف أمامه قال: كيدوني ولا تنظرون، عاجل بالعقوبة ولا استطاعوا، وأمامه واحد كيدوني ولا تنظرون، عاجل بالعقوبة فما استطاعوا أن يمسوه بالسوء، هو واحد أمامه. هذه من آيات. نعم، صلى الله عليه وسلم.